هل يجوز أن نقول أو أن يقول القائل ساعة لربه وساعة لقلبه؟ هو جاء في الحديث حديث حنظلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة قال وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الآخرة ثم نرجع إلى بيوتنا فنعافس الأهل والأولاد، فهذا هو النفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم كما تكونون عندي لجأت ملائكة صفحتكم في الطرق، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة. البعض حرف هذا الحديث عن ظاهره وقال ساعة لربك وساعة لقلبك. إن كان يقصد ساعة لربك وساعة لقلبك أن ساعة إنسان يتعبد لله تبارك وتعالى وساعة لينظر في حال الدنيا ليداعب أهله وأولاده وينظر في معاشه وزراعته أو تجارته أو عمله، هذا لا بأس به، فهذا يقصد ساعة لربك وساعة. أما إن كان يقصد بهذا ساعة لربك وساعة يعني ساعة أطيع وساعة أعصي، هذا من الجهل وهذا من سوء الأدب وهذا من عمل الشيطان والعياذ بالله. أنه يقول ساعة لربك وساعة لقلبك يعني ساعة طاعة وساعة معصية، أن الإنسان ينوي المعصية وينتظر وقتها، هذا لا شك أنه لا يجوز، وترك هذه العبارة هو الصحيح إن شاء الله تعالى. والله أعلم.